مش شيخ تفضل اشرح لي. اجمع لنا من حديثين، حديث انما الدنيا لاربع، وحديث من هم بحسنة فعملها او فلم يعملها. حديث ان كنا اياهم الشيخ واجمعهم الاثنين مع بعض، اجمع لنا اياهم. ما هو الحديث الأول؟ انما الدنيا لاربع، رجل اتاه الله مالا فعمل به مصاب. معروف. نعم. والثاني من هم بحسنة فعملها فله أجرها، ومن لم يعملها وسيئة. الحديث كامل عند الشيخ. الحديثين أخي لا تعارض بينهما والحمد لله، لأن حديث الحسنات والسيئات وهو حديثك الثاني هو يقول فيما يتعلق بالسيئة: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا. أما الحديث الأول فلا يتعارض مع هذا الحديث إذا ما استحضرنا أن القول من العمل، لأنه حديث إنما الدنيا لأربعة في كل منهما الذي يقول: وليس عنده مال، لو كان لي من المال لفعل كما فعل، فهو يقوله هذا عمل. والآخر الذي يقول: لو كان لي من المال كما يفعل المسرف في ماله، هذا أيضا فعل. فلا يتعارض هذا مع حديث الحسنة لا تكتب. يعني اعتبرنا أن القول عمل. قول عمل بلا شك، هذا هو الجمع. نعم.